السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالآيات الكريمات المباركات التي تلاها فضيلة الشيخ محمد الطويل حفظه الله تعالى في صلاته جذبتنا إليها جذبا ودفعتنا إلى تأويلها دفعا. ولا يخفى عليكم أن كتاب الله عز وجل كله كتاب مبارك، شهد الله له بذلك، فمن بركاته أنك تثاب عند تعلمه وتثاب عند تلاوته وتثاب عند استماعه. إذا تلوت تثاب، إذا استمعت ترحم. استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا تدبرته تثاب، فهو كتاب مبارك، فضلا عن كونه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فمن تعلم منه آية ليس كمن جهل، ومن تدبرها ليس كمن قرأها بلا تدبر. فلنتناول هذه الآيات من سورة البقرة، تلك السورة التي تأتي يوم القيامة هي وسورة آل عمران تدافعان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. الآيات مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ألم تر هنا بمعنى ألم تعلم، فالنبي لم يرى ذلك بعينيه. فأحيانا كلمة ألم تر تأتي الرؤية فيها بمعنى العلم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحن لم نرى ذلك؟ أحيانا تأتي ويراد بها رؤيا العين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فالنبي رأى ما حل بهم يوم بدر. فقوله تعالى ألم ترى تحتمل أحيانا الرؤيا بمعنى العلم، وتحتمل رؤيا البصر. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. الملأ هم جماعة الناس، أشراف الناس، الكبراء في البلدة، الوجهاء، أصحاب الوجهات، أصحاب الأموال، الوجهاء. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، أي من ذرية إسرائيل صلى الله عليه وسلم، أي من ذرية نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، لأن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهذا الملأ وهذه الجماعة وهؤلاء المجموعة الذين ذكر أمرهم هم من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأنهم من ذرية حفيد من أحفاده وهو إسرائيل صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل يذكرها ربنا لنا ويذكرنا بها لا لمجرد القصة، إنما للأخذ العبر من هذه القصص. فإن الله قال في عدة آيات: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال: واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فكل هذه القصص كي نعتبر بها وندكر بها ونستفيد منها، ليس فقط مجرد آيات تتلى أو استمتاع بالدراسة أبدا، إنما لعلل سترونها إن شاء الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، أي بعد أن مات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى أيضا كان إسرائيليا، موسى كان من ذرية إسرائيل عليه السلام. والأنبياء الذين أتوا من بعد إسرائيل عليه السلام كلهم من ذريته، كلهم من ذرية، باستثناء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نسبه يمتد إلى إسماعيل عليه السلام. فإبراهيم كان له ولدان، إسماعيل وإسحاق. إسماعيل لم يذكر نبي من ذريته إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان إسماعيل أرسل إلى أهل مكة، وجاء الرسول أيضا إلى أهل مكة. أما إسحاق فمن ذريته يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام، وكل الأنبياء من ذرية إسرائيل صلى الله عليه وسلم. ولذلك امتن الله على بني إسرائيل بقوله: وأني فضلتكم على العالمين. قيل تفضيل عام بكثرة الأنبياء منهم، وقيل المراد عالمي زمنه. الشاهد أن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا للنبي لهم: ما اسم هذا النبي؟ لم يسمى لا في آية ولا في حديث. والعبرة كائنة على كل حال، ومأخوذة ومستفادة على كل حال، فلا معنى لإرهاق النفس في تعيين اسم هذا النبي، لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا من الكثرة بمكان كبير جدا، عددهم كان كثيرا جدا في الأزمنة من بعد إسرائيل عليه السلام. فالذي سكت عنه في القرآن نسكت عنه، ما دام قد سكت عنه أيضا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هؤلاء الملأ خرجوا، عفوا ألم تر إلى الملأ، عفوا تقدمت آيات أريد أن أتناولها من قبل العلة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، قوم تركوا بلادهم، تركوها لماذا؟ خوفا من أن يموتوا فيها. قال بعض العلماء: دب فيها مرض الطاعون، دب فيها مرض الطاعون وانتشر، فخرجوا فرارا من الطاعون. فلما خرجوا فرارا من الطاعون وهم ألوف، أكثر الأقوال على أن قولهم ألوف عددهم ألوف كذا ألف، وقيل ألوف مؤتلفة قلوبهم ليست بمختلفة، لم يخرجهم اختلاف ولم تخرجهم ضغائن، لكن القول الأول هو الأشهر. خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خرجوا لماذا؟ حذر الموت، خوفا من الموت. فلما خرجوا إلى واد فسيح أتاهم أمر الله، قال الله لهم موتوا بكلمة واحدة، لا حرب ولا قتال ولا تسلط عليهم عدو ولا كمين ولا أي شيء، قال لهم الله موتوا، فماتوا عن آخرهم. ثم أحياهم بكلمة أيضا، أحياهم الله سبحانه وتعالى بعد موتهم. فقال العلماء: لا ينفع إذن حذر من قدر، وكما قال تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وكما قال وهو أصدق القائلين: قل لو كنتم في بيوتكم. تخيل واحد خايف يخرج من بيته طيلة حياته، قل أنا خايف أخرج، تعال سفر القاهرة، قل لا أنا بسمع عن حوادث السيارات والناس تموت وأنا لن أركب السيارة، هنجيب لك جمل تركبه حتى، ما رافض تماما الخروج، اركب أتوبيس اركب قطار، خايف تماما، قل لا أنا ملازم لبيتي، لا أذهب إلى القاهرة ولا أذهب إلى الإسكندرية ولا إلى أي مكان. يا أخي المقدر سترى. قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لازم تخرج للمكان الذي كتب لك فيه الأجل الذي سيقبض، ستقبض عنده، لابد أن تخرج إليه، مهما حاولت لن تستطيع أبدا الفرار. ومن الطريف الذي يذكره العلماء في هذا المقام قصة هي من الإسرائيليات ليس لها سند ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكرر ليس لها سند ثابت، ولكن العبرة قائمة ولها للمعنى شواهد. أن سليمان عليه السلام مر بهدهد يلعب، وقد نصب له غلام الشباك، فقال: يا هدهد احذر الشباك، هذا غلام قد نصبها لك. قال: يا نبي الله إنما أنا أضحك عليه، أعبث به، أستخف به. فرجع سليمان وإذا بالهدهد قد وقع في الشباك، فقال يا هدهد ألم أقل لك احذر الشباك؟ قال يا نبي الله أما علمت أنه لا يغني حذر من قدر؟ كذا يقولون. الحاصل أن القوم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خوفا من الموت، قيل لوقوع الطاعون بأرضهم فروا من الطاعون. فلما كانوا في صعيد أفيح قال الله لهم موتوا ثم أحياهم. عندنا هدي عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. ولهذا ينسحب على الفتن أيضا. افترض أن في بلدة فيها فتنة، أذهب إليها أما دمت بعيدا عنها أبتعد؟ وإذا كنت فيها هل أبقى أم أنصرف؟ هذه لا مسألة، ما فقه آخر غير فقه مسألة الطاعون، لأن العلماء بوابوا بباب من الدين الفرار من الفتن، من الدين الفرار من الفتن، مستدلين بحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يمر بدينه يفر بدينه من الفتن. كذا استدلوا، واستدلوا بأدلة أخرى كقول الخليل عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهديني، إلى غير ذلك. أما الطاعون فالنص فيه خاص. قال تعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. من الاستدلالات على البعث والتي نواجه بها الملاحدة أو التي ذكرت في كتاب الله سبحانه كاستدلالات على أن الساعة آتية وأن البعث آت، أصول الاستدلالات على البعث في الكتاب العزيز أربعة أصول. الاستدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها في الدنيا، كما قال تعالى هنا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، كما قال سبحانه وتعالى لبني إسرائيل اضربوه ببعضها، أي قتيل بني إسرائيل، فضربوه ببعضها فقام، كذلك يحيي الله الموتى. كما قال الله للخليل فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. قبلها الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله مئة عام ثم بعثه. أيضا كما كان عيسى يحيي الموتى بإذن الله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وكما ورد في قصة أصحاب الكهف إلى غير ذلك. فهذا نوع من الاستدلالات على البعث، إحياء بعض الأنفس بعد موتها. الثاني إحياء الأرض بعد موتها، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فبعد أن اختلط به نبات الأرض أصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. الاستدلال الثالث استدلال بخلقنا لأول مرة، فالذي خلقنا قادر على إعادتنا، كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي والإعادة أسهل عليه من الخلق الأول. وكما قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أفأتعبنا الخلق الأول حتى يتشككوا في البعث. والاستدلال الرابع الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات وهي أعظم من خلق بني آدم قادر على البعث. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن العلماء من يورد استدلالا خامسا، وهو الاستدلال بخلقنا أطوارا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهذه أصول الاستدلالات على البعث تتعدد بسياقات متنوعة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذا كنت تقرأ هذه الآية أو هذا القدر من الآية في صلاة الليل مثلا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هل يشرع لك أن تقول الحمد لله حتى تخرج من أداد الجحودين؟ هل يشرع لك أن تقول الحمد لله؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله، مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما مر بآيات فيها رحمة سأل، وبآيات فيها عذاب تعوذ، فأطلق القول. وأيضا لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم. وبأن ابن عباس كان رضي الله عنه إذا تلا أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وأن عمر سمع القارئ يقرأ في صلاة العشاء: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال عمر: أشهد أشهد، بأعلى صوته في المسجد. فلك على رأي لبعض العلماء في صلاة الليل إذا قرأت ولكن أكثر الناس لا يشكرون أن تقول الحمد لله حتى تخرج من عداد الجحودين الكنودين. قال تعالى: هذه مقدمة تفيدك أن ألا يغني حذر من قدر. فلذلك امتثل أمر الله كما أمرك بالحكمة والموعظة الحسنة، وبعد ذلك المقدر سيكون، المقدر سيكون. فإذا قال لك يا أخي تعال التمس باب للرزق ما أنت كسلان، في شغلة موجودة في مكان قريب، تقول لا أنا خايف. يا أخي التمس، الموت سيأتيك في أي مكان. فالآية تورثنا شجاعة، القدر والإيمان به يورثنا بإذن الله شجاعة. لذلك المؤمن شجاع، الثاني ممكن يخوف أو يجبن فيتقاعس عن أعمال البر ويتقاعس عن التماس أسباب الرزق بسبب الجبن والعياذ بالله. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، أي أن القتال لن يقدم أجلا ولن يؤخر أجلا. قاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله. القتال إنما يكون لماذا؟ لإعلاء كلمة الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فأولا لماذا نقاتل؟ لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم القتال. نعم هناك قتال له لعلل أخر ولاعتبارات أخر يأتي في محله، لكن أعظم القتال وأجله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فإذا سئلنا لماذا نقاتل قل لإعلاء كلمة الله. ثانيا الجهاد كما أسلفنا في الخطبة لم نفصل له فقه، له فقه من فقهه، وكما سمعنا أولا لماذا نقاتل من فقهه متى نقاتل. افترض أن قبيلتي مكونة من 50 شخص وقبيلة عدوي مكونة من 500 شخص، أن نحن 50 وهم 500، وسلاحي العصي والسيوف وسلاحه الرشاشات، فجمع هو بين ماذا؟ بين الكسرة، كسرة العدد، وبين جودة السلاح. أنا معي النساء أيضا ستعرضن لانتهاك الحرمات، وبيوتي ستأخذ مني وأطرد، هل أقدم على المعركة في هذه الحال أو أتريس؟ أي عاقل ماذا سيقول؟ أليس أي عاقل سيقول تريث إلى أن تتقوى وتصبح مثل عدوك إذا سلمنا أنه عدو 100%؟ وبعد ذلك إذا رأيت أن القتال فيه نفع، فيه نفع أقدمت فيه ضرر سكت؟ العاقل سيقول هذا الكلام، العاقل سيقول هذا الكلام، فضلا عن أننا لنا شواهدنا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا كان المؤمن في زمن الرسول في أول الأمر في مكة عددهم قليل، فقال الله لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم، صلي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صلي وزكي، لكن قتال ليس وقته. يضرب المسلم ويتأذى، ومع ذلك لم يؤذن له في قتال طيلة وجود الرسول في مكة، مع أن العدد قد ازداد، ولكن الزيادة ما زالت في حيز الضعف والكسرة الكاسرة مشركة. فجاءت النصوص للرسول كفوا أيديكم، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وقال يا رسول الله كنا في الجاهلية أعز، لما أسلمنا أصبحنا أذلة، ففي ذلك كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لما انتقل الرسول إلى المدينة أذن لهم في القتال، فقط إذن ليس أمرا، إنما أذن للذين يقاتلون، أي بالانتصار حسب ما تقتضي المقامات. لماذا؟ بأنهم ظلموا، أي لأنهم ظلموا، فأذن لهم في القصاص، أذن لهم في القتال، لم يؤمروا به أمرا في أول الأمر، بعد أن قويت شوكتهم أمروا بالقتال. ولكن ومع الأمر بالقتال، هل الأمر بالقتال يحتاج إلى تكافؤ أو لا يحتاج؟ كان في أول الأمر المسلم يؤمر بمنازلة العشرة، يعني إذا كان جيش الكفار 1000 والمسلمون 100 قاتلوا، لكن بعد ذلك قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. في أول الأمر يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كان الواحد أمام كم؟ 10. بعد لما وجد الضعف في الصفوف المسلمة، والله يعلم الداخلين جدد ليسوا كالقدامى في الرسوخ، علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ففارق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، جهاد الطلب إذا كان عدوك يزيد على ضعفك لا تتقدم له، فمطلوب مني النظر في العدد بإذن الله إذا كان جهاد طلب، والنظر أيضا في العدد، النظر في العدد والنظر في العدد والنظر في لماذا أقاتل. الآن استجدت أمور، استجدت الآن أمور، لو مصر ستقود حربا ضد إسرائيل مثلا، ضد اليهود، لازم مصر تعد العدة، كم قطعة سلاح عندي، كم طائرة عندي، كم دبابة، كم جندي عندي، مخزون من البترول وعندي مخزون من القمح الناس يأكلون منه، أو ليس عندي مخزون، افترض أنني قمت أحارب وليس عندي مخزون احتياطي من البترول مثلا، وتعطلت سياراتي، تعطلت دباباتي، تعطلت طائراتي، ضعت في المسألة، فلا بد أن أعد عدتي، سواء عدة عسكرية، عندي قطع غيار للسلاح، عندي طلقات أو ليس عندي طلقات، لابد أن أنظر إلى كم سيمتد أمد الحرب، هل هي حرب خاطفة أم ستستمر شهورا؟ الحرب التي ستستمر شهورا لها مستلزمات، والتي لا تستمر شهورا لها مستلزمات، مخزوني أنا ممكن أكون في الحرب والناس جياع يقوموا علي بصورة من الداخل يدمروني وأنا أحارب. فالجهاد له يا إخواني فقه. ليس الجهاد أن تأخذ آلي أو مسدس أو تشتري قنبلة وتفجرها، ماذا بعد؟ قد تقتل نفوسا مسلمة ظنا منك أنهم يستحقون القتل وهم مسلمون، وهم مسلمون. فهذا خطأ في التوصيف، خطأ لحظة كل الأسئلة نجاوب عليها إن شاء الله، خطأ في التوصيف، خطأ في التوقيت. ولعلكم سمعتم كلام رسول الله لحذيفة لما أرسله للإتيان بخبر القوم وقال له لا تزعرهم علي، لا تزعرهم علي، أي لا تهيجهم علي. فالقتال في سبيل الله مسألة تحتاج فقه من أدق صور الفقه. قد تكون يقول فقه الطهارة نوعا ما فيه بعض الجزئيات ممكن لا تعني شخصا الآن، مثل مثلا شخص ليس في بلاده جمال ممكن يأجل مسألة أكل لحم الجمال إلى أن يأكل الجمل يسأل. لكن في جزئيات القتال لا بد ما دمت ستقاتل أن تستحضر كل أدوات القتال وكل فقه القتال. هل يجوز لي وأنا ضعيف أعقد اتفاقية مع شخص أقوى مني، شخص أقوى مني كي يدافع عني، أو لا يجوز لي؟ هل تعاقد حلف الرسول مع كفار أو لم يتحالف حتى واجه عدوا أعظم؟ افترض تسلطت علي دولة ملحدة، دولة ملحدة وبجواري دولة نصرانية أنا آمن معها أو في تصالح معها، هل يجوز أن أقاتل الملاحدة بانضمامي للدولة النصرانية وبعقد اتفاقية؟ لابد أن تبحث المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فالمصالحة تجوز في أوقات إذا كانت ستعود بالنفع على من؟ على المسلمين. الجهاد له فقه كما أن الصلاة لها فقه، كما أن الزكاة لها فقه، الجهاد في سبيله أيضا له فقه. في كثير من الناس يتوهمون أن الأعداء سترحمهم أو ستحنو عليهم، فقد يخرج ناس كما حصل في بعض فلسطين أحيانا يرموا بالحجارة والعدو يرميهم بالرصاص. من الناحية التوصيفية الشرعية هل الرمي بالحجارة يجدي وينكي العدو أو أنه دون الرصاص؟ بلا شك أنه دون الرصاص. غاية ما يصنعه الأطفال الذين يحدفون بالطوب أنهم يلفتوا انتباه العالم إليهم، والعالم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأنت طلبت عطف العالم والعالم أكثره لا يؤمن بالله العظيم، أكثره لا يؤمن بالله العظيم. فالجهاد له فقه. أعود إلى ما أنا بصدده، قال سبحانه وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فالرسول أجل القتال لأوقات عليه الصلاة والسلام وعلم من يقاتل. إذا كان الصف الذي أمامي فيه مسلمون وكفار، ماذا أصنع؟ هل أهاجم مرة واحدة أم أنتظر حتى يميز المسلم من الكافر، أو أمتنع بعض الشيء؟ ربنا قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي في وسط مشركي مكة، لم تعلموهم أن تطؤوهم تقتلوهم أو تسبوا المسلمات، لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يقال المسلم قتل المسلم، لو تزيلوا لو انفصلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلماذا هنا ما نزل العذاب الأليم على أهل الكفر؟ وربنا قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، ربي قادر على أن يسلطكم عليهم، لكن هذا مقام امتن الله علينا، كيف يمتن علينا بأن كف أيدينا عنهم؟ قد يطرح سؤال، كيف يمتن الله علي بأن كف يدي عن الكفار؟ لأنه قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. قد أفهم معنى النعمة في قوله وهو الذي كف أيديكم أيديهم عنكم قد تتضع، لكن كيف الامتنان وما وجه الامتنان في قوله تعالى وهو الذي كف أيديكم عنهم؟ ما الفضل في ذلك من الله علينا؟ أقول الفضل في ذلك من وجوه أن يدي إذا امتدت إليهم سأقتل مسلمين في صفوفهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، فيقول الناس المسلمون يقتل بعضهم بعضا، يشمت الشامتون يشمت الشامتون، وتصيبون المعرة تصيبون المعرة. إذا كان اليهود يقولون المسلمون يقتل المسلمون، محمد يقتل أصحابه، محمد يقتل أتباعه، فكانت نعمة من الله وحتى لا يشمت فينا شامتون أن نتريس وأن ننتظر. قال تعالى لو تزيلوا، أي لو انفصل المسلمون عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فكان فضل من الله ونعمة أن يكف يدنا عن أهل الكفر في هذا المقام لاختلاط المسلمين بأوساط الكفار، وإن كانت المسألة لها مزيد من النواحي الفقهية. ولما قيل لرسول الله ألا تقتل عبد الله بن أبي بن سلول المنافقين، لماذا لم تقتلهم؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. أعود، قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله، فالقتال له فقه. وقد ضربت مثلا مصغرا، أنا إذا قمت بالهجوم على قبيلة عددها 500 مسلحون بالآليات وعددي 50 مسلح بالعصي والسيوف، سيستبيح نسائي ويستبيح مالي ويدمرون تدميرا، فلازم أن نفقه قوتنا وقوة خصومنا مع حسن الاستعانة بالله، ويكون صنيعنا من باب الأخذ بالأسباب. رسولنا كان أشجع الناس، أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حفر الخندق، حفر الخندق صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يواجه بلا خندق ويقول أنا شجاع ولا حاجة لي في الخندق، أنا مؤيد لا بد أن أقاتل. لكن علمنا ماذا؟ علمنا الأخذ بالأسباب. إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى يقول لعيسى عليه السلام عيسى سينزل آخر الزمان مؤيد بالملائكة، مؤيد بالملائكة، أيدناه بروح القدس من التأييد بروح القدس عند نزوله أيضا، ويقتل المسيح الدجال وينشر الخير ولا يقبل الجزية من النصارى، ما يقبل إلا الإسلام، يقوى عليه السلام. ولكن يقول الله له يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، أنا أخرجت الآن عبادا لي سد يأجوج ومأجوج فتح، لا قدرة لك على قتال هؤلاء القوم، ماذا أصنع يا ربي؟ قال فحرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور، خذ عبادي المؤمنين وانحاز بهم إلى طور سيناء هنالك بعيدا عن يأجوج ومأجوج، فتخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل مكان يأتون مسرعين يبيدون من على وجه الأرض حتى يمروا بالنار فيشربوه كله ولا يبقون منه قطرة. ويقول فرغنا من، يقولون فرغنا من تدمير أهل الأرض فلنتجه إلى أهل السماء، فيضربون بالأسهم إلى السماء ترجع مغضوبة دما فتنة من الله، فيقول نحن نقتل أهل السماء. إلى أن يجأر عيسى بالدعاء إلى الله هو من معه، فيسلط الله عليهم آفة تقتلهم عن آخرهم كما هو في صحيح مسلم. فالشاهد من قوله قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. فأعود قائلا مكررا إن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى فقه، ليس الأمر أمر شجاعة فقط أبدا. موسى عليه السلام أشجع آل زمانه ولكن ماذا قال؟ قال ففررت منكم لما خفتكم. ليس يعني من الشجاعة أنك تواجه دولة بكل أسلحتها وطائرتها وصواريخها، ليست هذه شجاعة في مثل هذا المقام. ولذا فلا نلوم من هرب إلى بعض البلاد المسلمة فرا بدينه أو خافا من بطش مثلا، له عذره أمام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لما كان القتال يحتاج إلى فلوس، مال تشتري سلاح، تشتري أكل، يحتاج الجهاد إلى أموال، وأموال طائلة، أموال طائلة. المجاهدون الذين كانوا يجاهدون في سوريا وفي تجاه النظام البعثي كانوا يقولون نحن نفكر قبل أن نطلق الرصاصة، كيف نشتري رصاصة مكانها باثنين دولار ارتفع سعرها لسبعة دولار؟ فيفكرون تفكيرا شديدا، لأن الذخيرة إذا نفذت ماذا سنصنع؟ هب أن العدو الذي يصدر الذخيرة أو الدولة التي تصدر الذخيرة عقدت اتفاقية مع الدولة المعادية لك وأوقفت تصدير الذخيرة، ماذا تصنع؟ وكلها احتمالات، لأن الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عادا ولا قرابة مع المصلحة. فإذا كنا مثلا بنشتري سلاح من اليابان مثلا، جاء اليهود وقالوا لليابانيين بتبيعوا لمصر السلاح بكام؟ قالوا الطلقة باثنين دولار. قالوا وقف أشتريها منك بعشرة دولار. أوقفوا علينا المدد، ماذا نصنع؟ لابد أن يكون عندي مخزون مالي، مخزون من السلاح، لابد من ذلك. فلذا من فقه الجهاد، وهذا لازم، متى أبدأ القتال؟ متى أبدأ الجهاد؟ هل من حق أي شاب مسلم أنه يخرج ويقول أنا معلن الجهاد؟ تمعلن الجهاد؟ كيف تعلن الجهاد الآن؟ الإمام جن يتقى به ويقاتل خلفه. الجهاد له مستلزماته، الجهاد له مستلزماته. أنا إذا تبعتك كيف يصنع المسلمون في البلاد ومن ورائنا؟ فالجهاد له فقه، توقيته متى نبدأ له فقه. هل أبدأ والعدو مسلح مستعد لي، أم أبدأ على غرة؟ هل ما النتيجة؟ هل النتيجة قتل عسكري وأنا أقتل مني مئة شخص أو يعتقل مني ألف شخص؟ هل أنا حميت المسلمين بهذه الطريقة أو تسببت لهم في الضرر؟ هل من الفقه أن تقدم على معركة تقتل شخصا ويقتل منك خمسمائة شخص ويسجن ألف شخص؟ هل هذا فقه يرضي رب العالمين؟ فلنعود إلى ما نحن بصدده. قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من هذا الموفق الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله غني عنا، ولكن لثوابنا ولإثابتنا يستحسون على البذل في سبيل الله. والجهاد قد يكون بالمال، بالنفس، بالكلمة، بالتعليم، صوره متعددة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط، فيا من تبخل بالعطاء اعلم أن الرزق الذي يسوقه الله لك لن يتخلف عنك بإذن الله، بل سيضاعف لك أضعافا كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ثم ذكرنا بالملأ من بني إسرائيل على ما تقدم بيانه من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نريد أن نقاتل. فالنبي نبي من عند الله، يعرف طباع البشر، يعرف طباع البشر. فقال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لا تطلبوا فرض القتال، قد يكتب عليكم، ولكن إذا دخلتم المعارك وجدتم الرؤوس تهشم، الأيدي تقطع، الرقاب تتطاير، الأرجل تكسر، الدماء تسيل، قد تفروا. فإذا فررت قال تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. أنت كنت تريد الخير، فررت، بؤت بغضب من الله ومأواك جهنم وبئس المصير. ومن الكبائر الفرار من الزحف، فقد تتمنى القتال، تمني القتال يختلف عن تمني الشهادة، يشرع لنا تمني الشهادة ولا يشرع لنا تمني القتال. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم كان حتما، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فقد تتمنى القتال إذا فرض ستفر. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، عفوا، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ أنتم كنتم تسألون القتال لما فرض، قلتم: لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ أنتم الذين سألتم. ولكن هكذا بنو آدم. قال تعالى: قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ترون فيمن نزلت يا إخواني، نزلت في أقوام والله الواحد منهم خير من مل الأرض من أمثالنا. صحابة رسول الله عبد الرحمن بن عوف كان منهم، كان منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. الحاصل أن بني إسرائيل لما طلبوا من نبيهم أن يرسل معهم ملكا يقاتلوا تحت رايته في سبيل الله، ذكرهم: أنت ممكن تطلب اليوم وترجع عن كلامك غدا. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل، لماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا طردنا واتبهدلنا، لماذا لا نقاتل في ظلم أخي أخف من ظلم؟ إذا أنت بالتعبير الدارج شخص نحيف ضعيف، وأمامك شخص عملاق قوي ومعه سيف وأنت أعزل، قال لك: تعالى يا ولد، رحت ضربك ضربة، ماذا ستصنع؟ ممكن تجري تتحمل الضربة ولا تقف تصارع؟ هو مجرم سموه بلطجي، ومع البلطة، عارف البلطة؟ عارف البلطة ولا مش عارف؟ البلطة التي يكسر بها الخشب يعني، معه بلطة ومعه سيف، وقال لك: ولد تعالى ضربك ضربة. هل الحكمة وهو معه بلطة ولا يخاف الله ولا يخاف من ربنا ومعه البلطة أنك تمشي وتفكر كيف تنتصر بأسلوب آخر أو تقف تصارعه؟ إذا وقفت تصارعه بدلا من اللطمة سيكون فيها بلطة، أليس كذلك؟ ممكن أرجع وأفكر: لا، أنا لابد من أن أفكر كيف أنتصر من اللطمة التي لطمتها، أفكر بعيد، أستشير أهل الخبرة، أستعين بواحد بعد الله، بواحد بلطجي مثله يجيب لي حقي، أفكر. لكن رد الفعل السريع سيكون مدعاة لماذا؟ مدعاة للإهانة. فممكن مظلمة خفيفة أحسن من مظلمة تدمرني. فالمسائل لها فقه. قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال كما توقع نبيهم تولوا إلا قليلا منهم، كل فر إلا عدد قليل، وهم الملأ من ذرية إسرائيل عليه السلام، من ذرية نبي الله يعقوب عليه السلام، تولوا مع أنهم هم الذين طلبوا، فليس الخبر كالمعاينة، تولوا إلا قليلا منهم، بقي عدد قليل الذي ثبت على كلامه، والله عليم بالظالمين. النبي قال لهم: خلاص فرض عليكم القتال، وجب القتال، فلما وجب تركوا الكلام. الأشاء تركوا القتال وتولوا، إلا ماذا؟ إلا قليلا منهم. فنأتي لهذا القليل، قال لهم نبيهم للقلة هذه التي ثبتت: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، الله سبحانه الذي اختار هذا الرجل ليكون ملكا عليكم، فالقليل اعترضوا أيضا، كي أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، من أي وجه حق يكون هو الملك ولم يؤت ساعة من المال؟ له غني وله من عائلة كبيرة، ولا واحد أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. فبدأ الحسد وبدأ الاعتراض على الأوامر. أيضا تولوا إلا عدد قليل التصفيات. قال لهم نبيهم، قال إن الله اصطفاه عليكم، ما أنا الذي اخترته؟ الذي اختاره هو الله سبحانه وتعالى، وزاده بسطة في العلم والجسم. فالقائد لابد أن يكون على علم وأيضا قوي، لا تأتي بقائد مصاب بالخور ضعيف وجاهل، لابد أن تجتمع الصفتان في من؟ في القائد، قوة وعلم، لا قوة وجهل، إنما قوة وماذا؟ قوة وعلم. وزاده بسطة في العلم والجسم. وبعدها يا جماعة، الله يؤتي ملكه من يشاء، الله يؤتي ملكه من يشاء، هو الذي جعله ملكا، فليس لكم أن تعترضوا. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم يطمئن قلوبهم من الدليل على أن الله هو الذي اختاره لست أنا، أن التابوت الذي أخذ من بني إسرائيل، كان أعداء بني إسرائيل أخذوا انتصروا على الإسرائيليين وأخذوا منهم التابوت، وقال العلماء التابوت كانت فيه بقايا من التوراة، من الألواح التي كان موسى قد كسرها عليه السلام، وبقايا من أثار موسى ومن أثار هارون، وكان الإسرائيليون يحتفظون به عندهم، فغلبوا على أمرهم فتشأموا بأن أخذ منهم التابوت. فنبيهم قال لهم إن العلامة على أن الله سبحانه جعله ملكا عليكم أن التابوت سيأتيكم، التابوت الذي سلب منكم سيأتيكم، ويأتيكم نهارا جهارا الملائكة تحمله أمام أعينكم، يعني سترون الملائكة تأتي تحمل أمامكم التابوت ويضعونه لكم. في آية أكثر من هذه؟ أنتم تعرفون التابوت مغلق ومشمع تابوتكم، وستأتي به ليس أشخاص، إنما سيأتي محمولا على الملائكة، تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم، دلالة على أن هذا هو الذي اختاره الله لكم إن كنتم مؤمنين. هذه العلامة فيها مقنع. جاء التابوت كما أخبر نبيهم صلى الله عليه وسلم. بعدها مر طالوت بالجنود، أخذ الجنود المؤمنين به هلموا نحارب. قبل الحرب، قبل المعركة، في اختبار، أنتم تأكدتم أن طالوت هو الذي اختاره الله، تأكدتم ودفعت عنكم كل الشبه وكل الشكوك، وأيقنتم أن الاختيار ليس باختيار نبيكم إنما باختيار رب العزة لكم. قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، في اختبار سيمر بكم، لأن الذي لن يصبر على شربة الماء لن يصبر على لقاء العدو. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني لن يتبعني في القتال، ومن لم يطعمه فإنه مني. فإذا قال شخص والله لا أطعم شيئا وشرب ماء، هل يكفر كفارة يمين؟ إن الله قال، إن طالوت قال ومن لم يطعمه فإنه مني، يطعم ماذا؟ يطعم الماء. فقد يرد بعض الفقهاء المسألة إلى النية، وقد يقول بعض الفقهاء إن الماء يطلق عليه أيضا شيء طعم. قال إلا من اغترف غرفة بيده، مسموح لك فقط تأخذ غرفة ماء صغيرة كده باليد تتذوقها. القوم عطاش والماء عذب وطيب وزلال، ولكن ابتلاء. قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. يا إخواني، تصفيات. أولا عند فرض القتال تولوا إلا قليلا، لما رشح طالوت تولوا إلا قليلا، مروا بالنار شربوا منه إلا إلا قليلا منهم. خلاص الباقون كله ينفض، عدد كانوا 100,000 يخفضوا إلى 10، يخفضوا إلى أن صار الذين جاوزوا النهر 300 شخص، كما قال أصحاب رسول الله كالبراء وغير. كنا نتحدث أن الذين جاوزوا النهر مع طالوت عددهم عدد أصحاب محمد يوم بدر 310. قال تعالى: فلما جاوزه والذين آمنوا معه، جاء ابتلاء ثاني، اللي جاوزوا النهر أنفسهم قالوا: لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. طالوت وجنوده خلاص كبار، عددهم كبير جدا، بس أنت خلاص لبست اللأمة واستعددت للقاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الله سبحانه: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فتصفيات، لكن المثبتون منهم، عفوا، أهل الإيمان منهم، قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، فئة أيقنت بلقاء الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم، صدق الله إذ قال ذلك: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لكن هذا لا يمنعنا أيضا من تدارس فقه الجهاد في سبيل الله، فكانت فئة مسلحة أيضا. قال تعالى: فئة مسلحة بالضوابط الشرعية كما لا يخفى، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، ومن ستقاتل؟ هل ستقاتل مسلما أو ستقاتل كفارا؟ مسألة لها نظمه. هل الجهاد جهاد دفع أو جهاد طلب؟ جهاد طلب له أحكامه، وجهاد الدفع له أحكامه. قال تعالى: قال الذين يظنون، الظن هنا بمعنى اليقين ليس بمعنى الشك، لأنهم لو شكوا في لقاء الله لكفروا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي ظهر بعضهم لبعض، لنا فقهنا عند لقاء العدو أخذ من هذه الآية وأخذ من غيرها. ففي غيرها: أما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فعدوك يتسلط عليك بذنوبك، فلزمك بين يدي اللقاء أن تستغفر: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذهب لملاقات أعداء الله في الإسكندرية لمناظرة علمية مع بعض النصارى، فقال: فأخذت عدتي من ذكر الله ودعاء الله والاستغفار الذي قد يتسلط علي به عدوي والاستغفار، ثم أخذت عدتي من العدة العلمية التي أجابه بها خصومي. فهكذا تكون الاستعدادات. هنا قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، لن يصبر إلا من صبرته يا رب. فالصابر صبره بالله، ولقد تفر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. حينئذ ظهر نجم شخص جديد لم يكن معروفا في وسط الجنود، كان جنديا من الجنود المغمورين في الوسط، لم يكن يشار إليه بالإصبع، ألا وهو نبي الله داود عليه السلام. كان جنديا من جند طالوت، من الذين جاوزوا مع طالوت النهر. داود كان جنديا من جندي طالوت الذين رضوا بحكم طالوت أن يكون طالوت ملكا عليهم، وقاتل كعضو تحت راية طالوت عليه السلام. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وكان عندهم الذي يقتل ملك الكفار يكون هو الملك. قال تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة. فقد يكون في الصفوف شخص أحسن من الملك، ونبي الله داود أفضل من الملك طالوت، وفي كل خير. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، ليس ملكا فقط، إنما ملك ماذا يا إخواني؟ مصاحب بماذا؟ بالحكمة. فالملك وحده لا يكفي أبدا، لا بد أن يكون الملك حكيما والقائد حكيما، لا يثير على نفسه أعداء. قد يكون قويا، ممكن واحد من الإخوة الجلوس قوي وله عائلة قوية وثري منكم، ولكن قليل الحكمة، كل يوم جايب لأهله مشكلة معتمدا على قوته، فكسرت خصومه بسبب حماقته. اليوم مخاصم فلان، واليوم مخاصم فلان، واليوم مخاصم فلان، فسيأتي وقت يصر الناس عليك، فلا بد أن تتسم بالحكمة حتى لا تفجر الناس عليك، حتى لا يصر عليك الناس. فقال تعالى في شأن داود عليه السلام: وآتاه الله الملك، ليس الملك فقط، الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. أنعم الله عليه بتعليمه صنع. أولا أسال الله له عين القطر، عفوا، ألان الله له الحديد، الحديد لين في يديه، يصنع منه ما يشاء، اعمل سابغات وقدر في السرد، تعلم صناعة القمصان الواقية التي يلبسها الرؤساء لتقييم السهام، اعمل سابغات، اصنع دروع السوابغ التي تغطي من الكتف إلى الجسم، فإذا ضربت في أي مكان من جسمك بأي سهم لم ينفذ إلى جسمك، اعمل سابغات وقدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تجعل الثقب واسع والمسمار ضيق فلا يؤتي أكله، ولا تجعل المسمار عظيم والثقب ضيق فيفصم الحديد ويكسر، إنما تعليم الصناعات حتى في كتاب الله. اعمل سابغات وقدر في السرد واعمله صالحا. قال تعالى: وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله يسلط شخصا على شخص حتى تستقيم الحياة، يأتي شخص قوي يظلم، يتسلط له واحد آخر مثله حتى يعيش الضعفاء في سلام وأمان أحيانا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يؤكد الله لرسوله أنه رسول من عند الله سبحانه. فأخذنا من ذلك فوائد عظيمة، أن الشخص قد يصبر على أذى يلحق به أفضل من أن يتورط في أذى أعظم. فإن القوم قالوا لنبي لهم: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالشخص قد يصبر شيء من الظلم أحسن من أن يسبب لنفسه ظلما أشد وأعظم وأنكى، أشد وأعظم وأنكى. وليس معنى ذلك أنني راضي بالظلم، لكن الحكمة اقتضت أنني أخفف على نفسي بعض العبء، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أخذنا من الفقه أن الشخص لا يتمنى لقاء العدو فقد يفرض عليه هذا ولا يستطيع أن يفي به. وحتى الإمارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، إنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. كذا يوجه الرسول، إلا أن هذه المسألة لها فقه متسع في أبوابه، بارك الله فيكم. علمنا من سياق القصة أن الحذر لا يغني من القدر، فأنا أدرس المسألة دراسة شرعية مضبوطة بأدلتها من كتاب الله وسنة رسول الله، وأنظر إلى فقهها والمحيط بها، وأقدم على الذي يقربني من الله، كما قال الله لرسوله: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت وفقت لرأي فتوكل على الله، لا تجلس مذبذبا ذبذبة شديدة هكذا. إذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أخذنا جملة من الفوائد: الإيمان بالقدر أولا، وأن قدر الله سبحانه وتعالى نافذ. أخذنا أيضا الحث على البذل لأعلاء كلمة الله، لأن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، ولا يلزم أن يكون الجهاد بالسيف، لا يلزم أبدا في كل أوقات أن يكون كذلك، ثم أوقات لها جهاد بالسيف، الإمام جن يتقى به وأوقات خلفه، وثم أوقات تعلى كلمة الله بشيء غير الجهاد بالسيف. ولذا فإن المستشرقين والمستغربين لما ترجموا معاني القرآن الكريم ترجموه بطريقة قد تسيء إلى الإسلام، فحصروا معنى الجهاد في القتال، وعندنا الجهاد بالنفس، عندنا الجهاد بالكلمة، عندنا الجهاد له صور متعددة، ولكن يترجموا مثلا كلمة الجهاد بمعنى استرجل، يعني القتال، ويصوروا شخصا يمسك سيفا، تسلم أو تذبح، لا اختيار. نسوا أن النبي قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلأن يادي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالجهاد تتعدد صوره بارك الله فيكم، وأن البازل لأعلى كلمة الله يكرمه الله سبحانه وتعالى. أخذنا أن الشخص لا يتمنى شيئا فوق طاقته، يشهد له من التنزيل قول الله سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيمة، يعني أعمل الذي كلفت به، وإذا فعلت ذلك تأكد أن الله سيقويك لما هو فوق ذلك، كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكما يقول أهل الصناعات: إن الشخص إذا قام الآن يستعجل، يريد أن يبني جدارا سور بينه وبين خصومه، فقام الجدار من الأرض إلى ارتفاع 10 أمتار مرة واحدة، ثاني يوم الجدار سيسقط، الجدار سيسقط، ولكن يرفع 2 متر أو 1.5 متر ويتركها تيبس تتقوى، وبعد ذلك 1 متر آخر، بعد ذلك يدعم بدعامة من الجانبين، بعد ذلك يترك زمنا ويقوى بدعائم من حديد حتى يقوى له البناء. أما أن تقوم مرة واحدة وبعد ذلك ماذا سيكون؟ سيكون السقوط حتما. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إن الدعوة إلى الله لها نفع كثيرا ما يفوق نفع السيوف، كثيرا ما يفوق نفع السيوف. فقد ترى لك ناس تظنهم أعداء، ومنهم ناس طيبة، إذا علم سيكون في صفك، إذا علم سيكون في صفك، مع أنه الآن يشهر عليك سلاحا، يشهر عليك سلاحا. ابن عباس في مناظرته مع الخوارج، الخوارج كانوا شجعان في غاية من الشجاعة، ولكنهم ضلال كما لا يخفى عليكم، لكن شجاع، يحبون القتال حبا شديدا، ويحبون ذكر الله، شجعان جدا في غاية من الشجاعة، فمثلهم كيف يقاوم؟ هناك طرق لمقاومتهم. فابن عباس أعد عدة علمية للمجابهة، عدة التي أعدها ابن عباس غير العدة التي أعدها علي، وإن كان علي وجه ابن عباس إلى العدة العلمية أيضا، لأن ابن عباس أخذ معظمها من علي كما في الحديث الآخر. فلما أتاهم ابن عباس قال: أذهب أزورهم. أرسله علي إليهم وأرشده علي بإرشادات ونبهه على المسائل التي سيثيرونها. فابن عباس أخذ العدة، أخذ العدة، ليست العدة سلاح، إنما العدة العلمية الذي سيناقش بها. وكما أسلفت يواجه قوما من أشد الناس جدلا، من أشد الناس جدلا، وأشدهم قتالا، وأشدهم وأكثرهم صلاة، وأكثرهم ذكر لله، لكن زائغون، غلاء، متشددون. فلبس ابن عباس ثيابا حسنة ويعرف أن كل خطوة ستنتقد، لأنهم ينتقدون أي شخص، يعني ينتقدون. أول ما دخل عليهم ابن عباس وكبيرهم رجل يقال له عبد الله بن الكواء، هو الأمير في بلدة يقال لها حروراء، أول ما رأى عبد الله بن الكواء قال: يا آل حروراء انتبهوا، جاءكم ابن عباس المجادل، هو من عائلة من قبيلة مجادلة، قبيلة قريش، قال الله في شأنهم: ما ضربوه لك إلا جدلا. يحذر من القبيلة من ابن عباس. ابن عباس صابر، لا ينبغي أن يكون الشخص منفعلا أبدا، بل هادئ حتى يستطيع أن يتخذ القرار. إن النبي قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. كذلك المناور المناقش، لا تناقش وأنت غضبان. إذا يعني انفعلت قف عن النقاش، إذا انفعلت لا تستمر في المناقشة، غضبت لا تستمر في المناقشة، أرهقت بدنيا لا تستمر في المناقشة، لا تتخذ قرارا وقت تعبك ولا وقت غضبك أبدا. الشاهد أن ابن عباس سمع الكلمة وسكت، فقال الرجل: ابن عباس من قبيلة مجادلة، وصفها ربنا بأنها مجادلة، قال في شأن المسيح: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فابن عباس سكت، فعقلاء القوم قالوا لابن الكواء: اسمع يا عبد الله أيها الأمير، اسمع، نستمع من هذا الرجل، إن أتانا بحق قبلناه، وإن أتانا بباطل رفضناه ورددناه عليه. فاستحسنوا المناقشة، مع أن فريق منهم يرفض، الحمقى منهم يقولون: لا نحب أن نراه ولا نرى أقرباءه ولا نرى واحدا من عائلته، لكن العقلاء قالوا: نسمع، إن أتانا بحق قبلنا، وإن أتانا بباطل رددنا. فتكلم ابن عباس فقال: يا أهل حروراء، أنا جئتكم ليس من عند نفسي، ويعرف أنهم يكرهون اسم علي أشد الكراهية، ويكفرون علي بن أبي طالب. فقال: وعلي أقوى منهم، ومع ذلك أرسل من يناظرهم. قال: جئتكم من عند ابن عم رسول الله. لم يقل، لم يسير حفيظتهم بذكر من، إذا قال علي قلوا علي ابن كذا وابن كذا، لا يحب أن يسمعهم شيئا يكرهونه. جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عند زوج ابنته، زوج ابنته، ماذا سيتكلمون؟ جئتكم أسألكم: ما الذي تأخذونه على علي؟ عفوا لم يذكر علي، ما الذي تأخذونه عليه؟ قال: إن كنتم تأخذون عليه شيئا حقا نأتيكم بحقكم، وإن كنتم أتيتم بشيء باطل نبين لكم وجهنا ووجهتنا فيه. قالوا: أحسنت، أما الذي نأخذه على هذا الرجل، لا يحبون أن يذكروا اسمه، نأخذ عليه أمورا ثلاثة. الأمر الأول: كونه خالف قواعد الجهاد ولم يسب النساء يوم الجمل، والسبايا كان الرسول يسبي النساء، يسبي النساء. وأيضا في الصلح الذي دار بينه وبين معاوية، قالوا له: أمح أمير المؤمنين، فمحاها. قالوا: إذن لم يرضى أن يكون أميرا لنا ونحن المؤمنون، لم يرضى أن يكون أميرا للمؤمنين، فأمير الكافرين، لأنه مسح ماذا؟ أمير المؤمنين. قال: والثالثة؟ قالوا: حكم الرجال في كتاب الله، عمرو بن العاص وابو موسى، حكم الرجال في كتاب الله. فقال ابن عباس: أرأيتم لو أتيتكم من كل واحدة من تلك بمخرج، أكنتم متبعي؟ قالوا: نعم نتبعك. قال: أما قولكم لم يسبي النساء يوم الجمل، من الذين كانوا يقاتلونه يوم الجمل؟ كان منهم عائشة. عائشة هذه أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم هي أمنا هل تستحلون أن تأخذوا أمكم من السبايا وتطؤونها؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم. فسكتوا. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. قال الحمد لله. أما قولكم إنه حكم الرجال في كتاب الله، فربنا قال في شأن امرأة مختلفة مع زوجها وإن خفتم شقاق بينهما، ورجل امرأة، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فإذا كان جيشان يتقاتلان وبعثنا حكما وحكما للصلح، أليس هذا من باب أولى؟ إن الله قال في عصفور يقتل في الحرم، طائر يقتل في الحرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. أليس الرجال حكموا في تقدير عصفور ليس له مثيل نمسكه؟ يعني إذا أنا قتلت طائر في الحرم ليس له مثيل يباع في السوق، آتي برجلين يقولون العصفور ده يساوي 2 جنيه 3 جنيه. أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قال أما قولكم مع نفسه من أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين، إن عليا بنفسه هو الذي كان يكتب المصالحة بين رسول الله وبين مشركي قريش يوم الحديبية، فلما جاء يكتب بسم الله الرحمن الرحيم اعترض سهيل بن عمرو وقال لا تكتب لا رحمن ولا رحيم، ما نعرف هذه الأشياء، اكتب باسمك اللهم. رفض علي نفسه أن يمحوها، قال الرسول يا علي اكتب باسمك اللهم. هل معنى ذلك أن الرسول أنكر أن الله هو الرحمن الرحيم؟ إن النبي قال لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، سهيل بن عمرو. قال سهيل لا تكتب رسول الله أبدا، ما نقر له بالرسالة، ولكن اكتب اسمه واسم أبيه. قال الرسول يا علي أمحو كلمة رسول الله واكتب ما صالح عليه محمد رسول الله. هل كان الرسول ليس برسول لما أمر بمحوها؟ خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. فرجع بسبب المناظرة ما يقارب 8000 جندي، أصبحوا سيوفا مع علي بعد أن كانوا سيوفا عليه. فلذلك نهيب بالمسؤولين، نهيب بالجميع أن يفسحوا المجال للعلماء كي يقولوا كلمتهم، لعل الله يهدي بها شبابا حادوا عن سواء السبيل، لعل الله يهدي بها ضالا في هذا الباب أو في ذاك الباب. فلا ينبغي أبدا أن يهمش دور العلماء وأن يؤتى بعلماء سوء يلبسون على الناس أمر دينهم فيزيدون الفتنة اشتعالا ويزيدون الفتنة بلاء، فيخرج ناس يبيح الكفر علنا، واحد يخرج على الإذاعات والتلفزيونات ويهاجم الزواج الشرعي، يقول إن الزواج هذا يعتبر استرقاق وهو أقرب إلى الزنا، والزنا الحرام الذي حرمه الله في كل الشرائع، يقول هذا هو الصواب، حرية تزني المرأة، لكن الزواج يريد أن يطعن فيه دون أن يجد نكيرا. أمثال هؤلاء ماذا عساهم أن يثيروها؟ أليس هؤلاء الذين يؤججون الفتنة ويتسببون في انحراف الناس عن مواجهة الأحداث المواجهة الصحيحة؟ فلزاما أن يفتح الباب لأهل العلم والراسخين فيه، يعلموا الناس دينهم ويذكرونهم بالله، ويؤخذ على أيدي السفهاء الضالين المضلين الذين يشوهون جمال الشريعة وينقضون ثوابت الدين. إن محاولات نقض ثوابت الدين تأتي بنتيجة سلبية، تأتي بأحكام لم تكن صدرت من قبل على من يتكلمون بهذا الكلام ومن يقرهم. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نتعلم ديننا، نتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا، ونعتذر عن الإطالة، بارك الله لنا ولكم في كتابه وسنة رسوله، وجزاكم الله خيرا أهل الضميات على حسن استضافتكم وعلى كرمكم وعلى سماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.